بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. جاءت هذه الآيات بعد الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به المنافقين، وتحذيره سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من أن يوالوا الكفار، وذلك أن موالاة الكفار هي طريق النفاق وهي عمل المنافقين، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي ليؤخذكم به ويعذبكم به، فإن موالاة الكفار كفر بالله تبارك وتعالى. فمن أحب أعداء الله جل وعلا ووالاهم فقد عاد الله تبارك وتعالى، فإن الله يبغض أعداءه ولا يواليهم، فمن ذهب ليوالي أعداء الله تبارك وتعالى ومن يبغضهم الله فلا شك أنه قد وضع نفسه ليكون عدوا لله تبارك وتعالى. فلذلك هدد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وقال لهم بصيغة السؤال الإنكار: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فتوالوا أعدائي؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون أشر من الكفار المستعلنين، وذلك لشرور كثيرة. أولا، لأنهم جمعوا بين الكفر في قلوبهم والكذب فيما يقولونه بألسنتهم وما يظهروه بأعمالهم الكاذبة، إن صلوا مع المسلمين وجاهدوا مع المسلمين وقاتلوا مع المسلمين، في كل هؤلاء هم كاذبون. ثم إنهم بنفاقهم يطلعوا على عورات المسلمين، يتزوجوا منهم، والحال أنهم كفار. قلوبهم وموالاتهم ووجوههم إنما هي للكفار، فجمعوا بين الكفر وبين مفاسد عظيمة وأضرار عظيمة على أهل الإيمان، فلذلك كانت عقوبتهم أشد يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ينصرهم دون الله. إلا الذين تابوا، قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا عن النفاق والكفر هذا، وأصلح ومفتقر في رزقه وحياته إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يرزقه، والإنسان لا يستطيع أن يرزق نفسه بشيء، ومفتقر إلى كل هذه النعم التي أحاطه الله تبارك وتعالى بها وأسبغها عليه سبحانه وتعالى، افتقار جبلي، والله تبارك وتعالى هو فاعل كل هذا. فالشمس التي بها حياة من على هذه الأرض شمس الله تبارك وتعالى، وهو منشئها وهو خالقها وهو الذي يجريها في أماكنها، والقمر والليل والنهار إليها خلص نوليه ما تولى، فتكون يعني يدفعه الله تبارك وتعالى إلى طريق الشر الذي اندفع إليه ونصله جهنم. فهذا الطريق الذي تولاه يظن أنه خير، فإذا به يوصله إلى جهنم عياذا بالله، ونصله جهنم. صلي هو الإدخال فيها والاحتراق بها، يعني نحرقه في جهنم عياذا بالله. وساعة مصير، هذا المصير، المصير هو ما يصير إليه الأمر وينتهي في، يعني نهاية في غاية السوء. ما في سوء أكبر من هذا السوء أن تكون عاقبته أن يسقط في النار سقوطا لا خروج منه عياذا بالله. قيل كذلك إن هذه الآيات نزلت في رجل من هذا المنافقين كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب شعرا في المسلمين وهو في المدينة وينسبه لغيره، وأنه كان من يعني كذلك من أصحاب هذه الحادثة السابقة، يعني حادثة بني أبيرق الذين سرقوا المتاع واتهموا به غيرهم ونزلت فيهم الآيات السابقة، ثم أنه لما افتضح أمره واكتشف أمره لحق بالمشركين، ذهب إلى مكة ملتحقا بالمشركين، وللأسف كذلك نزل على امرأة بغي من بغاياهم، فلما هرب على هذا النحو ونزل عند هذه المرأة الزانية وحط رحله عنده، جاء حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهجاه بالشعر، وطبعا شعر حسان يذهب في الآفاق في كل مكان، فهذه البغي لما وصلها أن حسان قال شعرا في صاحبها هذا الذي نزل بها وأنها يعني افتضحت على فضيحتها، جاءت فحملت متاعه وألقته يعني خارج منزلها وقالت له ما أتيتني بخير إنما أتيتني بشعر حسان، يعني شو الخير اللي جبتني فيه وفضحتني به، فألقته كذلك. فانظر المآل والخسران، هلك خاسر عياذا بالله. هذه صورة على كل حال، ليس يعني العبرة إنما هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كل من يشاخخ الرسول، الله يقول ومن يشاخخ الرسول، من يشاخخ الرسول من أي أحد، كل أحد يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعانده ويحاربه ويكون في في في في في جهة غير جهتي وبطريق غير طريقه من بعد ما تبين أهل هدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا في كل وقت وحين نوله ما تولى، عقوبة له من الله تبارك وتعالى. قول الله نوله ما تولى أمر شديد جدا، وذلك أن الله يطمس على بصيرته ويجعله يحب طريق الغواية الذي صار فيه فينطلق فيه عياذا بالله، عقوبة شديدة. ثم قال ونصله جهنم، هذا آخر المطاف وساءت مصيرة. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا يبين الله تبارك وتعالى هذا الذي إذا شاق الرسول وأخذ طريق غير طريق النبي فأشرك بالله تبارك وتعالى، أعلى الذنوب التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى لمن مات عليها هي الشرك به. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن تاب عليه، أن يشرك به أي أمر. والشرك بالله تبارك وتعالى هو أن يجعل لله ند، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، والله لا ند له، لكن الجعل هنا بمعنى الاعتقاد، الجعل بمعنى الاعتقاد أن تعتقد أن لله ند، سواء كان هذا الند يعني في صفة من صفة الله تبارك وتعالى، ظن أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي مع الله أو يميت، أو له صفة من صفات ربوبية الرب جل وعلا، وكذلك من ظن أن له شيء من التصريف مع الله، التصريف كله لله تبارك وتعالى، الله خلق خلقه من العدم وهو المتصرف في خلقه إحياء وإماتة، إعزازا وإذلالا، إغناء وإفقارا، هداية وإضلالا، كل التصريف تصريف الكائنات كلها إنما هي لله تبارك وتعالى، لا يملك أحد مع الله تبارك وتعالى تصريف، لا يملك لأحد يعني لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الرب وإذنه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر العبادة التي أراد الله تبارك وتعالى من خلقه أن يعني يجعلوها له، كالقيام بين يديه، الركوع بين يديه، السجود له، دعاؤه سبحانه وتعالى، خوفه، خشيته، محبته، محبة يعني ألوهية، محبة الرب، كل من صرف شيئا من ذلك لغيره فقد جعل لله ندا، أشرك بالله تبارك وتعالى. من مات على شيء من الشرك فهذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك. أما دون الموت فإن كل ذنب يفعله العبد إذا تاب منه تاب الله عز وجل عليه، أي ولو كان شركا، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فمن أناب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله قبل الموت وتاب من أي ذنب كان، من شركه، من كفره، من قتله للأنبياء، من فعله أي فعل يعني فعل من الجرائم، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. ولكن إذا مات على الشرك فإن هذا خلاص قد حكم عليه بالخلود في النار ولا مغفرة لذنبه هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر يسامح ويستر سبحانه وتعالى ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. وما دون الشرك ذنوب كثيرة، فما دون الشرك مثلا قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، السرقة، الزنا، شرب الخمر، ترك شيء مما أوجبه الله تبارك وتعالى، كل هذا يعني المعاصي التي هي دون الشرك من الكبائر الذنوب غير الشرك، فهذا أمره لله تبارك وتعالى لمن يشاء. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يغفرها لمن يشاء من عباده يغفرها سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: لما لا يغفر الشرك؟ قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي يشرك بالله هنا تعليل وبيان لعدم لأن لما لا يغفر الله تبارك وتعالى الشرك، قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا ضلال بعيد جدا، بعيد جدا. وذلك أن الشرك ظلم عظيم، يعني كيف يجعل المخلوق اللي هو المشرك يجعل مع الله إله آخر، رب آخر؟ هل هناك رب خالق رازق غير الله تبارك وتعالى؟ هذا الكون كله، كل ما سوى الله، هذا خلق واحد، وحدة تامة في الخلق، من الذرة الصغيرة إلى المجرة العظيمة، وحدة كاملة في الخلق، خلقها إله واحد. لا، ليس هناك من يدعي أنه خلق شيئا مع الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما في أحد مع الله تبارك وتعالى. حكم الله يتزوج وأن يولد له أولاد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، أي من الجن، إلا عباد الله المخلصين منهم فإنهم لا يحضرون العذاب بل ينجيهم الله تبارك وتعالى. وهل يدخلون الجنة ينعمون فيها أو لا ينعمون؟ فيه هنا ذكر لأقوال لأهل العلم، وليس في القرآن نص يعني واضح أو صريح في أن مؤمني الجن يدخلون الجنة، لكن هنا استثناهم الله تبارك وتعالى من العذاب. قال: ولقد علمت الجنة إن اليهود بأنهم شعب الله المختار وأنهم أهله وأنهم والمواعيد العظيمة عند النصر التي يمنون بها أنفسهم أنهم يعني أتباع الإبن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنهم خلاص مدام اعترفوا بأن عيسى ابن الله في زعمهم قد نزل وأصبح هو ذبيحة، قدم نفسه ذبيحة للرب، كيف يكون هو الرب ويقدم نفسه ذبيحة للرب؟ وأن من آمن بأنه المخلص الذي جاء ليحمل عن الناس خطيئة أبيهم آدم التي لم يستطع أحد أن يعني يحملها إلا هو، إلا عيسى، وأن كل الأنبياء السابقين لم يستطع أحد منهم أن يستغفر ويتوب ويعتذر للبشرية كلها من خطيئة آدم، أصبح العالم كله مخطئ بخطيئة آدم، وكذلك تائب بتوبة غيره، بتوبة عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه العقيدة الملفقة المزورة التي يضاهي بها النصارى يعني الأمم السابقة المشركة هذه عندهم مواعيد هائلة، بالرغم من هذا الشرك والفظاعة والشناعة العظيمة أنهم أهل الله وأنهم أولياؤه وأن جاء عيسى ليخلصهم ويدخلهم ملكوت الرب جل وعلا ويدخلهم الجنة بهذا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم استقرهم في النار ولا يجدون عنها محيصا، لا مهرب لهم من النار، كل لا بد أن يأتي، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لا بد أن يحضر ولا بد أن يعني يدخل النار عياذا بالله، ومن دخل النار فلا مجال له لأن يحيص، لا قبل دخولها يجد مهرب وكذلك لا يجد محيصا مهربا منها بعد دخولها. ثم قال جل وعلا دائما أن الله تبارك وتعالى يعني يضع الصورة المقابلة، لما يضع هذا مآل ومصير أهل الشرك الذين اتبعوا الشيطان يبين مآل أهل الطاعة والإنابة أهل التوحيد أهل الله تبارك وتعالى الحقيقة. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله وأنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو ولا إله غيره وأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة وهي العمل الصالح، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده فعمل صالح، أعلاه الصلاة، الصلاة خير موضوع، والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث كلها يعني أمور صالحة تصلح العبد تصلح الحياة، ثم أنها يعني عمل يعني مآله الثواب والجزاء الكريم عند الله تبارك وتعالى، وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سندخلهم بالسين القريبة اللي هو هذا أمر قريب، سندخلهم والله الذي يدخلهم سبحانه وتعالى جنات بساتين. أي أمسكها وجامعها بما فيها من عوج، قرره داود والبزار ورواته ثقات، وقال عنه الإمام أحمد لا يصح، فالذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وهذا الحديث جاء من طريقين، طريق أحدهما موصول لكنه ضعيف، الطريق الآخر مرسل، وهذا الحديث عندما صححه في عدة مسائل، مسألة أولى قوله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيوتهم من أحداث. المسألة الثانية يدل على أنه لا بأس بإخراج ما يحدث في الدار من قضايا بين الزوجين إلى المفتين والمرشدين. المسألة الثالثة قوله لا ترد يد لامس، يدل على حياء الصحابة رضي الله عنهم. تجري من تحتها، من تحت أشجار هذه البساتين ومن تحت قصورها الأنهار المختلفة الطبائع، أنهار الماء الذي لا يتغير لا يأسن ولا ينتن، أنهار الخمر، أنهار اللبن، أنهار العسل المصفى، كلها أنهار هذه تجري في هذه الجنة خالدين فيها